أن تقدم لكم هذا الإصدار القرآن ويوم الفرقان للشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع الشيخ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. يقول ربنا جل جلاله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول ربنا سبحانه وتعالى عز من قائل وهو أصدق القائلين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكأن ربنا جل جلاله أمر بالتذكير بهذه القضية الخطيرة وهذه المسألة المهمة. ذكر بهذه القضية، قضية أن الله ما خلقك ولين لك مفاصلك ووضعك في هذه الدنيا وسخر لك ما في الأرض جميعا إلا لتعبده، لا لعمارة الأرض كما يزعم البعض ولا لاستمرار النسل وإنجاب الذرية كما يظن آخرون، وإنما خلقك في الأصل لكي تعبده سبحانه وتعالى. وهذه قضية تنسى وتندرس في وسط الهموم ووسط الأحزان ووسط المشاكل ووسط المشاغل. ينسى الإنسان لماذا خلق، فينسى أصل خلقته فيعيش لنفسه أو يعيش لذاته أو يعيش لمآرب ارتآها، يعيش لخطط وضعها للوصول إلى غايات أملها، يعيش من أجل آمال عريضة عاش لها، يعيش لا لله. قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنني أريد أن أسأل كل منكم على حدة، سؤال موجه لك أنت وأنت وأنت، لكل إنسان منا بشخصه، هل أنت تستطيع أن تقسم بالله العظيم أنك تعيش لله؟ هل يستطيع أحدنا أن يقسم بالله العظيم أن حياته لله لا شريك له؟ أم أنك تعيش لهواك ورغباتك وآمالك؟ نعم إنها قضية خطيرة أيها الإخوة. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم إنها قضية خطيرة، خطيرة إلى أبعد حد، أن يلبس عليك الأمر أن تظن أنك عبد لله وما أنت إلا عبد لذاتك. إننا وبعد رمضان تعالوا لنتساءل عن عبادات ألفناها وعشناها وربانا ربنا عليها 30 يوم صيام متتالية وليس متفرقة، 30 يوم قيام، 30 يوم تؤمر أن تستيقظ في السحر لتأكل ثم تصلي الصبح. وبعد 30 يوم إيه اللي حصل يا شباب؟ مع أول أيام العيد تركت القيام وهجرت الصلاة في المسجد وضاع منك الفجر ولم تكن في السحر. يا شباب أين القرآن؟ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، القرآن الذي ربانا الله عليه في رمضان 30 يوم متواصلة بتسمع كل يوم على الأقل في الصلاة جزء، ده على الأقل حد الأدنى. بعد رمضان يفاجأ الإنسان أن القرآن تبخر. قل لي أنت بعد رمضان قرأت كم جزء من القرآن حد النهاردة؟ النهاردة كم في الشهر؟ لا 14 شوال، يعني المفروض النهاردة قريت الجزء 15 لو بتقرأ كل يوم جزء. قريته أنت؟ لا. أنت؟ لا. أنت؟ لا. وأنت؟ إذن أنت ما كنتش بقى عبد لله، أنت كنت عبد للناس زي ما الناس بتعمل. أن أنت ماشي إيه؟ وسط الناس بتصوم زي ما بيصوموا وتقوم زي ما بيقوموا وتقرأ زي ما الناس كلها بتقرأ، أو كنت فاضي لكن دلوقتي ما أنتش فاضي ربنا. لذلك كانت هذه الوقفة من وقفات بعد رمضان صلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد يا شباب أننا وقفتنا الليلة مع القرآن، مع قضية القرآن الذي ضاع بعد رمضان. أين القرآن الذي تلوناه وعشنا معه؟ يقول ربنا جل جلاله وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول الله جل جلاله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وإيه؟ وشفاء. هدى وإيه؟ وشفاء. يقول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وإيه؟ وشفاء، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. ونحن نعيش في هذه الأيام أيام المرض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكشف البلاء عن المبتلين، اللهم إنا نسألك أن تجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم ارفع الضر عن المسلمين. الأمراض كثيرة وأخطر الأمراض مرض القلب، ومرض القلب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هناك قلوب مريضة، اللهم إنا نسألك أن تشفي قلوبنا. مرض شبهة، ده المرض الأولاني اللي ربنا ذكره، مرض شبهة. وما أكثر الشبهات في زماننا، تسمع النهاردة من الشبهات إن الربا حلال. رب سبحانه وتعالى لم يناقش ويفاصل في قضية الربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ربنا ما قالش البيع كذا والربا كذا، لا، وإنما قال وأحل الله البيع وحرم الربا. أنتوا مش بتقولوا البيع زي الربا، خلاص هو زيه، بس أنا بقول ده حلال وده حرام. اسمع الكلام، بدأت الشبهات تطرأ. لا، احنا ما بنقولش ان الربا حلال، احنا بنقول ان فاية البنوك هي الحلال لكن مش ربا. دي اسمها ايه؟ انت مت ربنا يحييكم. اسمها شبهة، دي شبهة طارئة. مثلا النقاب، ستر وجه المرأة فرض بدليل الأدلة الكتاب والسنة، تطرأ الشبهة لا ده النقاب مش من الدين، كان عادة وخلاص، او امهات المؤمنين او الى اخره. دي اسمها ايه؟ شبهة. الشغل في الحرام كذا وكذا وكذا وكذا، من اللي انتوا عارفينه من الحرام، لا مش حرام، خليك فيها لما تلاقي شغل تاني الى اخره. شبهات، فالشبهات دي بتطمع القلوب الايه؟ المريضة. اما القلب السليم، يا رب ارزقنا قلوبا سليمة نعبدك بها. القلوب السليمة يا شباب ساعة تطرأ علينا شبهة تنكرها مباشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كايه؟ كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. حديث خطير جدا، إن الفتن تعرض على القلوب والقلب المفتون يشرب الفتنة. عارف لما واحد عملوا له مقلب فايه شربوا، أهو القلب المفتون كده بيشربها، يشرب ايه الفتنة، تعرض عليه فتنة المال يشربها، تعرض عليه فتنة النساء يشربها، وهكذا تعرض عليه الفتن يوم يشرب الفتن ويمتصها فتنكت في نكت سوداء لحد ما يسود القلب تماما. أول آفة لهذا القلب الأسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما إيه؟ أشرب من هواء. هواء إن ده حلال يبقى حلال، هواء إن ده حرام يبقى حرام، عند مين؟ عنده. أما الموحد، اللهم اجعلنا موحدين، أصحاب القلوب السليمة، حين تعرض عليه الفتن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البرز ما اطمأن إليه الصدر وسكنت إليه النفس والإثم ما حاك في صدرك. قال رسول الله احنا شرطنا اللي ما يصليش على النبي ما يقعدش معنا، يقوم يروح كده بالراحة، صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، ولكن أي قلب نستفتي؟ استفتي أنهي قلب؟ القلب المريض ولا السليم؟ القلب الجاهل ولا العالم؟ القلب المبصر ولا الأعمى؟ لازم نستفتي قلب نظيف، قلب عالم، وإلا يحيك الحق في الصدر. وقلت لكم قبل كده الكلام ده الدليل أن الرجل أتى عمران بن حصين وقال: لقد حاك في صدري أمر المسح على الخفين، وكنت امرأ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في المسح على الخفين؟ قال: نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إذا كنا سفرا ويوما وليلة إذا أقمنا. يبقى الرجل ده حاك في صدره أمر المسح على الخفين، رغم من أمر المسح على الخفين إيه؟ سنة وحق، بس حاك في صدره لأنه إيه؟ جاهل ما يعرفش. يبقى من أمراض القلوب الجهل. اللهم علمنا ما ينفعنا، والجهل هو الذي يلبس الشبهة. المرض الثاني من أمراض القلوب، أو النوع الثاني من أنواع أمراض القلوب، مرض الشهوة، وده أخطر أمراض عصرنا. لكن والله الاثنين خطرين، فعصرنا الاثنين، فما أكثر الشبهات وما أكثر الواقعين في الشبهات. وأما الشهوات ففي زماننا مستعلية، صح ولا مش معايا؟ الشهوات بقى في زماننا، نعوذ بالله من الشهوات. الشهوات دي مصيبة كبيرة جدا أصابت الأمة، شهوة المال، شهوة النساء، شهوة الأكل والشرب، شهوة التفاخر والمنظرة، شهوة التصدر والشهور والشهرة، شهوة اكتناز الأموال على الأملاك. كل إنسان النهاردة ما نفسكش في شقة في 6 أكتوبر؟ أو والله هات شقة. طب إيه رأيك في شقة في 10؟ يا سلام، دي تبقى تمام. طب في الشروق؟ أو دي كمان دي فرصة. نفسك في العربية؟ طب كمان عربية؟ نفسك في بقت شهوة النهاردة إنه عايز يجيب ويكنس ويكمل ويحط ويزود. شهوة في كل شيء من أصناف الدنيا على التفصيل. ولذلك أنا أقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال بأبي هو وأمي ونفسي، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، ما كنت أظن أن تبلغ الفتنة كما بلغت في عصرنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم. نعم، شهوة المال وشهوة الاكتناز وشهوة الاحتواء والامتلاك والاستحواذ صارت هي الوهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. نفسك تموت؟ لا. ليه؟ الشيخ اصبر شوي. الصالح فينا يقول لما توب، والتاني الغافل يقول لما تمتع بالدنيا شوي، انا لسه خدت منها حاجة. يبقى قضية كراهية الموت وحب الدنيا. حب الدنيا، بتحب ايه من الدنيا يا ابني؟ هيعد كل حاجة. ولذلك لا سبيل لعلاج القلب من مرض الشهوة إلا أن يولد القلب ولادة جديدة. من أكبر فتنة فتن الشهوات شهوة النساء. اللهم تب على كل عاصي مسلم. وأنا أيضا ما أظن، وردوني إن شئتم، أنه في عصر من العصور بلغت فتنة النساء مثل عصرين في زمن من الأزمنة. كان في تبرج زي اللي انت شايفه النهاردة؟ لا يوم. كان في فسق زي اللي بتشوفه النهاردة؟ مستحيل يتصور عقل شكل هؤلاء المتبرجات في الشوارع. حتى أنني إذا فوجئت بهذه البنت العارية، بنت 13-14 سنة بمنظرها، أنا أقول إزاي دي خرجت من بيت في بني آدم مش راجل؟ إزاي بقالي دي أب أو أم يطلع البنت بالشكل ده من بيته؟ مش ممكن. دليل ان البيوت بقت خراب، خراب من الدين، خراب من الاخلاق، خراب من حتى من العرف والتقاليد، خراب من الاحترام، خراب من التقوى، خراب من اي معلم صالح. ان بنت تتزين بالشكل ده وتخرج الشارع قدام امها او قدام ابوها او قدام اخوها او قدام اختها حتى الكبيره او حتى قدام جيرانها، ازاي يصحوا لها تخرج؟ فاستعلت الشهوات وفشت الفاحشة. اللهم تب على كل عاصي مسلم واستر نساء المسلمين. نعم، النهاردة لما تسأل 90% من شباب المسلمين ايه أكبر مشكلة بتقابلكم، يقولوا النظر إلى النساء. صح يا ابني؟ قول صح، ما تخافش. هي دي أكبر مشكلة بتواجه الناس في الشوارع. ماشي في الشارع فتنة، يركب مواصلة فتنة، يروح يدخل مكتب أو يقضي مصلحة فتنة في كل مكان. العلاج لقلبك عشان ما يبقاش همك الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك أملنا. العلاج القرآن، وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء. شفاء لمرض الشبهة ومرض الشهوة. شفاء لمرض الشبهة وشفاء لمرض الشهوة. شفاء لقلبك. لذلك أنا عايز الذي يتكلم في مسألة القرآن، إزاي ينزل القرآن، تنزل القرآن على قلبك دواء. قال الله، يقول ربي وأحق القول قول ربي، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فإيه؟ فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يبقى عايزين هي السورة دي تنزل على القلوب إيمان، تنزل على القلوب القرآن تقوى ويقين. وليه نعالجه بعد رمضان؟ عشان نقول للناس اللي قروا القرآن في رمضان، لماذا هجرتم القرآن؟ لماذا تركتم القرآن؟ لماذا نسيتم القرآن؟ لماذا مالتم القرآن؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا، أنهما قالا: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. اللهم طهر قلوبنا يا رب. القرآن شفاء تام لجميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم، اسمع بقى بعد كلام ربنا وكلام النبي ما صلى عليه، كلام هذا الطبيب، قال: وإذا أحسن العليل التداوي به. العليل يعني يا ابني المريض. وإذا أحسن العليل اللي وين؟ المريض الذي به علة. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق شروط وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء لشروطه لم يقاومه الداء البت. مش ممكن يجي داء يقف قدام القرآن، لا يمكن. بس بالشروط الخمسة دي نحن نريد القرآن نداوي به أمراض قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا يا رب. مسألة انت بتتوب وتاني يوم ترجع في الذنب، ده مرض في القلب. بسألك، انت نفسك تتوب ومش قادر تتوب؟ مرض في قلبك بتنام عن الفجر ما انتش قادر تقوم، ما بتقدرش تقوم الليل، مش عارف تحفظ القرآن، مش طايق تتعلم العلم، اخلاقك صعبة وبتتنرفز بسرعة وبتنسى نفسك. كل دي امراض في القلب علاجها القرآن. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا دواء. لازم، لكن القضية ازاي انزل القرآن على قلبي دواء، ازاي احط القرآن على قلبي عشان يدويه. يقول ابن القيم: اعظم الأدوية والأسقية وأنفعها للقلوب والأبدان والمعاش والمعاد والدنيا والآخرة هو القرآن، شفاء من كل داء. وكيف لا ينفع القلوب والذي أنزله علام الغيوب. قال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: تداووا يا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. الشاهد في الثلاث كلمات الأخرين: فإن أصيب. عارف أصيب يعني إيه؟ مش صبر، يعني جه صواب. ممكن تبقى مريض والطبيب يشخص غلط فيوصف لك الدواء، يوصف الدواء غلط، فلما يوصف الدواء غلط يجيب نتيجة. عشان كده الرسول قال: فإن أصيب دواء الداء، يعني جاء الدواء صوابا، فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. يبقى حتى لو جاء الدواء صوابا فلن يبرأ إلا أن يأذن الله. ممكن يبقى الدواء صح بس ربنا ما كتبش الشفاء، فلا شفاء إلا شفاؤه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. نعم إخوتي في الله، ينبغي أن ننتبه إلى هذا، أن القرآن دواء، بس المهم نستعمله صح عشان نضع على قلوبنا فيشفيها ربنا جل جلاله. قال: ولكن القرآن لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفع، بل لا يزيدها إلا مرضا على مرضها. يبقى إمتى القرآن ما يشفيش؟ لما حد يغضب بدون اعتقاد، ساعتها مش هيشفي، ده هيعمل ايه؟ يزيد المرض. قال تعالى: واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم. قال تعالى: بل هو للذين، قل هو للذين امنوا، قل هو للذين امنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. هو اللي ايه؟ القران. قال تعالى: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره. فلذلك ان تاخذ القران بغير اعتقاد ولا صدق ولا نيه صالحه ولا قبول ولا استيفاء لبقيه الشروط، فإن القرآن لا يزيد المريض إلا مرضا. يقول ابن القيم: فإعراض أكثر القلوب عن القرآن وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه شفاء، وعدم استعماله والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو آدم، حال بين القلوب وبين الشفاء. تسمع الحتة دي ثاني؟ صلى رسوله صلى الله عليه وسلم: فإعراض أكثر القلوب عنه، عن القرآن، دي نمرة واحد. اثنين: وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه شفاء. ثلاثة: وعدم استعماله. أربعة: والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو آدم، حال بين القلوب وبين الشفاء. هو تعبان يروح للدكاترة ويعمل أشعة ويعمل تحاليل وياخد أدوية ويعمل عمليات، ولكن يقول إني عشان ربنا يشفيني. لا، مش هيشفيك، أنت ما جيتلوش من الأصل، وبتقولها دلوقتي زي ما بنقول بقى عندنا في الفلاحين بروعتها، ارقيني وخلص ادعيني. أنت ما قلتش يا رب في الأصل، أنت قلت يا فلوسي، يا دكاترة، يا أطباء، يا أدوية، يا عمليات، يا تحاليل، يا أشعة، ما قلتش يا رب. جاي النهارده بقى تقول يا رب، بس بعد ايه؟ وبتقول يا رب يعني ما هو ربنا أمرنا بالقعدة بالأسباب برضه، مش بيقول كده وزق احنا مشينا في الأسباب وبعدين يا رب؟ لا غلط، ده احنا نقول ايه؟ يا رب الأول ولا الآخر؟ الأول والآخر، وعلى طول وليل ونهار، وناخد بعد كده بالأسباب طاعة لرب الأسباب، ونعلم يقين أن الأسباب لا تؤتي ثمرتها إلا بإذن الله. واللي يقول لك تعالج يا أخي ربنا أمر بأخذ الأسباب تداوى، وأنا لما أخذ القرآن ما بقاش تداوى؟ ويبقى الدواء الدعاء والقرآن أسباب ولا مش أسباب؟ أسباب. واللي قصدك يعني واحد ما يعملش عملية ولا ياخد علاج أبدا؟ أنا ما قلتش كده، لأن الكلام ده ما ينفعش إلا لأصحاب اليقين. إلى الأصحاب إيه؟ أصحاب اليقين الجازم عليهم السلام. يقول ابن القيم حال بينها وبين الشفاء وغلبت العوائد واشتد الإعراض وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من القلوب وتربى المرضى والأطباء على علاج بني جنسهم وما وصفه من يعظمونه ويحسنون به ظنونهم، فعظم المصاب واستحكم الداء وتركبت أمراض وعلل أحيا علاجها الجميع، وكلما عالجوها بتلك العلاجات الخاطئة تفاقم أمرها وقوية. أنا كتير أقول يا شباب إن قضية إن احنا نتكلم النهاردة على علاج أمراض الأمة التبرج والاغتصاب والإجهاض والزواج العرفي والزنا والاختطاف، علاج الكلام ده إن احنا نعالجه علاج ظواهر غلط. احنا عايزين نعالج ايه؟ الجذور، الأسباب. ده بالظبط زي لما يكون واحد جسمه سخن فراح للدكتور فبيعالج السخونة غلط، لازم يعالج السبب الذي سبب هذه السخونة. فاحنا عايزين نرجع للأصل، فساد القلوب. اللهم طهر قلوبنا يا رب، نريد أن يطهر الله قلوبنا، وليس أعظم من القرآن نفعا في تطهير القلوب. قال ربنا جل جلاله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول ابن القيم ما الرجل ده بقى له في طب القلوب، عشان كده بنتكلم ينقل من كلامه كتير. يقول فأما طب القلوب فمسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ولا سبيل على حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم، فإن صلاح القلوب يا رب أصلح قلوبنا يا رب أن تكون عارفة بربها وخاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. دي نمرة واحد يا شباب. زي ما قلت لكم قبل كده إن أكبر مرض للقلب الجهل، وأكبر الجهل الجهل بالله. النهاردة لما يجي نسأل الناس تعرفي عن ربنا، تعرفي عن ربنا اللي أنت بتعبده اللي خلقك، تقدر تقوم دلوقتي مش تسمع لي 99 اسم أسماء الله الحسنى، لا 20 اسم من الأسماء. لو سألتك عن معنى 5 أسماء من أسماء ربنا تعرف إيه معنى اسمه المهيمن؟ إيه معنى اسمه المقيت؟ إيه معنى اسمه الفتاح؟ سبحان الله، كثير منا لا يعرف شيئا عن الله. يا جماعة لما نعرف ونفهم يعني إيه اسم الله الوكيل، اسم الله الكافي، اسم الله اللطيف، لما نعرف الأسماء دي والله قلبك يرتاح من أكبر الهموم التي تؤرقك. بس الثلاث أسماء دول الكافي الوكيل اللطيف، وحط عليهم الاسم الرابع الحسيب. يا أخي لو عرفت الأسماء الأربعة الأول الآخر الظاهر الباطن اللي الرسول كان بيتوسل بيهم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أخذ عني الدين وأغنيني من الفقر. بس نعرف ربنا، نعرف ربنا. أنا نفسي كل واحد مننا يروح ينادي يبدأ يحاول يعرف ربنا. منين أعرفه؟ أعرفه إزاي؟ من كلامه، من القرآن. تمسك المصحف كده وتقرأ من أول الحمد لله رب العالمين، وتبدأ تحت كل اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله تكتبها في كراسة عندك عشان تعرف ربنا اللي خلقك اللي انت بتعبده. وتيجي على كتب بقى بتاع العقيدة زي الأسماء والصفات للإمام البيهقي، والأسماء والصفات لابن خزيمة، والسنة لابن أبي عاصم عشان تعرف، وأنا بتكلم بقى في كتب المتقدمين عشان تعرف ربنا اللي بتعبده، فده أكبر دواء القلب. وإحنا لما نقول إن القرآن دواء للقلب، لأن القرآن حوى التعريف بالرب جل جلاله، تعرف ربنا من خلال كلامه هو سبحانه وتعالى. طبعا وبعقيدة سلفية محضة، القرآن والسنة فهم سلف الأمة، مش بفهمك ولا فهم أحد آخر. اوعى من التلبيس في فهم معاني الأسماء والصفات، نفهمها زي ما جت وزي ما نفهمها، نفهمها زي طلع رسول صلى الله عليه وسلم. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يوما فقال يضحك ربنا من رجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقام أعرابي من آخر المجلس وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا؟ الرسول قال إيه؟ يضحك ربنا. فأمن الأعرابي قال له ربنا بيضحك؟ أو يضحك ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال الأعرابي بخن بخن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحملك على قول بخن بخن؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال ايه؟ قال له دام ربنا بيضحك يبقى ايه؟ خير. الشاهد هنا ان لما قال له ربنا يضحك، الرسول قال له ايه؟ يضحك، ما قالوش يعني يرضى، يعني يضحك. يبقى ما حدش يضحك عليك بقى انت وتقول ويقول لك لا يضحك ازاي ربنا يضحك، يعني كده انت بتشبه ربنا بخلقه. قل زي ما النبي فهمها والاعراب فهمها انا كمان افهمها، انا مش احسن من النبي، ما اصلي عليه ولا اعلم من النبي. فخلاصه الكلام عايزين نعرف ربنا. قال ابن القيم فان صلاح القلوب ان تكون عارفه بربها وفاطرها وباسمائه وصفاته وافعاله واحكامه. اثنين، وان تكون مؤثره لمرضاته ولمحابه لإثار. فاكر في رمضان أما كان قبل الأذان بربع ساعة وقدامك كوباية التمر بالمية الساعة وريقك ناشف ونفسك تشرب، أشرب تقول إيه؟ لا. طب لا ليه؟ صايم. وإيه يعني صايم؟ تلاقي كده كل تفطر يا ابني ليه؟ الإثار، إنك تؤثر ربنا على ما سواه. لا ربنا ما أذانش لسه وسائق ما المغرب يقول الله اكبر على طول ايه تشرب. قال انت قاعد تاكل قبل الفجر وجيت الفجر قال الله اكبر في ايدك لقمه تعمل ايه؟ تسيب ليه؟ بتسيبها ليه؟ كل. لا الفجر اذن يعني ايه؟ اصوم. يعني ايه اصوم؟ يعني ربنا قال الفجر اذن خلاص ما تاكلش، فاثرت مرضاه الله على هواك. هو ده الايثار اللي عايزك وانت ماشي في الشارع بتبص الوحدة تلفت نظرك إيثارا لمرضات الله. اتعرضت عليك فلوس حرام تسيبها إيثارا لمرضات الله، وهكذا وإيثار مرضاته واجتناب ما نهى عنه وما يسخطه، فلا صحة ولا حياة لها البت إلا بذلك. هي دي حياة القلوب. كان من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ولو قرأنا التوسل اللي قبليه هناخد وقت طويل جدا. الرسول بيقول ايه ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيا حكمك عدل فيا قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. أن تجعل القرآن العظيم إيه؟ ربيع قلبي. عارف ربيع قلبي يعني إيه؟ يعني إيه ربيع؟ بعض الناس بيفكر ربيع يعني إيه؟ يعني شم نسيم، الدنيا ربيع والجو بديع. هو ده ربيع؟ لا، الربيع هو الجدول. هو الإيه؟ الجدول. يعني إيه الجدول؟ يعني الجنبية، يعني الفحص، يعني الترعة الصغيرة. وصلت وليس؟ يعني اجعل يا رب القرآن جدول حياة، لأن واجعلنا من الماء كل شيء إيه؟ حي يصل إلى قلبي فيحيا به قلبي. اللهم أحي قلوبنا. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. العلماء يقولوا إيه؟ فكما يكون الجنين في بطن الأم دما عبيطا، علقة ثم مضغة ثم نطفة، نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم ينزل الملك على رأس اليوم الثمانين، يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، على رأس الشهر الرابع ينزل الملك فينفخ فيه الروح فيصير إنسان. يبقى 120 يوم في بطن الأم الطفل إيه؟ دم. بعد 4 شهور 120 يوم يبدأ الطفل يبقى. وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا. يبقى القرآن روح، روح القلوب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. القرآن روح فهو ربيع القلوب. كيف تصلح قلوبنا بالقرآن؟ ده موضوعنا اللي عايزين نتكلم فيه. إزاي ننزل القرآن على قلوبنا دواء؟ أولا حين تقرأ القرآن اقرأه بنية صالحة. يعني إيه؟ ما هو فيه كتير مننا بيمسك المصحف كده ويفتح ويقرأ. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. خلاص خلصت الجزء الحمد لله. طب أنت قريت القرآن بنية إيه؟ أنا بقرأ بنية الجزء اللي علي. طب ما هو الجزء اللي عليك ده مش فرض، فرض ولا سنة يا جماعة؟ تلاوة القرآن سنة، سنة. أمال إيه النية اللي أنا أقرأ بيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إيه نيتك وأنت بتقرأ القرآن؟ أنت عمال تقرأ إيه نيتك؟ أولا دواء. يبقى لما أفتح المصحف وأبدأ أقرأ، أقرأ بنية يا رب أنا هاخد العلاج فاكتب فيه الشفاء. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنت ما تصليش على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. يبقى أنا همسك المصحف وأبدأ أقرأ وأنا نيتي أنت الشافي. قل يا رب أنا قلبي مريض. ما هو بعض الشباب بيجي يقول كده، يقول أنا عارف لو اتعرضت علي فتنة هقع هضيع، فادعي لي ربنا ينجيني. طب وليه ما تعالج نفسك؟ أنت ليه سيء الظن كده؟ قول يا رب أنا قلبي مريض ومحتاج دواء، وأنا يا رب هاخد الدواء وأنت وأنت الشافي. مش ربنا قال كده سبحانه وتعالى؟ قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على العلم. ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن، وارزقنا نور القرآن، وارزقنا علم القرآن، وارزقنا دواء القرآن. ولقد جئناهم بكتاب إيه؟ فصلناه. يبقى تفصيله من مين؟ من الله على علم. العليم هو الذي أنزل إليك هذا الدواء. العليم هو الذي وصف لك هذا الدواء. العليم هو الذي شخص داءك ووصف لك دواءك. ولقد جئناهم بكتاب إيه؟ فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. دي جاية إن شاء الله. شاهد أنك أول نية تقرأ بها القرآن دواء لقلبك. أقرأ القرآن دواء. عايزك تمسك القرآن وتقرأ كده واحدة واحدة. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا تهزوه هز الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. يا رب حرك قلوبنا للقرآن يا رب، عايز القرآن يهز قلبك. قال تعالى إنما المؤمنون، إنما للحصر والقصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته إيه؟ زادتهم إيمانا. يبقى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا ترى في قلب شرك؟ اللهم طهر قلوبنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من تعلق قلبه بغير الله، بشيء غير الله، حتى لو كان هذا الشيء مباحا كالزوجة مثلا، فإنه ينقص من توحيده على قدر تعلقه بهذا الشيء. واضح ولا ترجم؟ توصل. صلى الله عليه وسلم: وكل من تعلق قلبه بشيء غير الله ولو كان هذا الشيء مباحا كالزوجة مثلا، فإنه ينقص من توحيده على قدر تعلقه بهذا الشيء. يعني واحد يحب امراته بيموت فيها. انك تحب امراتك ده حرام؟ لا حلال، حبها زي ما انت عايز وموتش دبدبها ماشي، لكن بشرط انك تحبها لله. واضح ولا ترجم؟ ترجم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموحد لا يحب الا الله. الموحد يحب مين؟ الله. ومين ثاني؟ طب النبي؟ لا، ده بيحب النبي لله لان الله امره بذلك. اوعى الشرك. فلا يحب لذاته الا الله. طب النبي؟ احنا بنحبه لان الله امرنا بذلك، تعبدنا بذلك. يبقى لو ما حبيتش النبي يبقى ربنا ما يرضاش عنك. لازم تحبه وتحب النبي اكثر من نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس اجمعين. فتصلي عليه. طب ده النبي اللي ربنا امرك بحبه، امال تحب ربنا دي بقى؟ اذا كان النبي اللي ربنا امرك بحبه يحبه اكثر من نفسك ومالك وولدك ووالدك والناس اجمعين، ده النبي، امال ربنا بقى تحبه قد ايه؟ قول لي تحب ربنا قد ايه؟ اذا كنت انت حبك للنبي ده طاعه للمحبوب، يبقى حب الله درجه لا توصف. كل كلام يتقال في حب ربنا هينقص من قدر هذا الحب. انك تحب ربنا بالروح ذاتها. بالايه؟ بالروح. فتكون كل المحبوبات تبعا لحب الله. يعني هتحب النبي لله وتحب زوجتك. خلي بالك بقى ان زوجتك لما تحبها لله هيجي وقت تبغضها لله، لكن لو بتحبها لذاتها ما تعرفش تكرهها لله. يعني هو المفروض من الواحد احيانا انه يكره مراته؟ اذا عطلتك عن طاعه الله، حين تحملك على معصية الله، يجب عليك في هذه الحالة أن تبغضها في الله. يبقى لازم حب في الله وبغض في الله. تحبها على قدر الطاعة وتبغضها على قدر المعصية. تحبها حين تعينك على طاعة الله وتكرهها حين تمنعك من طاعة الله أو تحملك على معصية الله. يبقى هي دي القضية يا شباب، إن كل اللي تحبه بقى غير الله فينقص من حبك لله ينقص من توحيدك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولا تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. أدام في حد له فيك يبقى عبوديتك لله غير صحيح. يبقى لما اقرأ وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أقول كده وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا؟ لا، ده أنا أقول وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وعمل إيه؟ وحقق التوحيد وتخلص من الشرك وطهر القلب وابدأ أكمل الآية. يبقى هنا القرآن ينزل على قلبك إيه؟ دواء. لكن القراية دي دي ما اسمهاش ايه؟ ما اسمهاش دواء بقى، وما تنفعش دواء. نمرة اثنين، ربيع قلبك فبه يحيا. قال مالك بن دينار: يا حملة القرآن، اللهم اجعلنا من حملة القرآن، يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض، وقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش فتكون فيه الحبة، فلا يمنعها نتن موضعها أن تخضرز وتهتز وتحصن. فيا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ يا شفت المثال العجيب ده؟ مالك بن دينار بيقول: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ انت حافظ يا ابني 10 سور من القرآن؟ 20 صح؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، وإنا أعطيناك الكوثر، صح كده ولا حفظهم دول؟ والتين والزيتون، وإنا أنزلناه، والضحى، والألم نشرح، حافظ 20 سور من القرآن. عملوا إيه في قلبك؟ ما أنت كده تبقى حامل القرآن. جابوا نتيجة إيه؟ إذا ما كانوش جابوا حاجة يبقى قلبك ميت. اللهم احي قلوبنا. مالك بن دينار بيقول ايه؟ ان المطر ينزل من السماء على الكنيف فيكون في البراز حبايه ذره، ولا حبايه قمح، ولا حبايه فول، لما ينزل عليها الميه تنبت وتخضر وتهتز وتترعرع وتحسن، رغم انها في مكان ايه؟ نجس. فيبقى القرآن لو في قلب نجس ظفر ينبت حاجة. شوف القرآن بقى، حتى لو في قلبي نجس القرآن هينبت فينا بتتغير تهتز وتترعى. وما زال السؤال يتكرر: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ القرآن طلع في قلبك ايه؟ انبت في قلبك ايه؟ اذا قلت لي ولا حاجة يبقى دليل ان قلبك ميت محتاج يحيى. تبدا تاخد له قران عشان يعيش، عشان يحيى، لازم يحيى. ايضا من النيات، احنا قلنا اول نيه ايه يا ابني؟ دواء ما تنامش. اول نيه ايه؟ دواء. والنيه الثانيه حياه، ربيع القلب فبه يحيى. ثلاثه النجاة من النار. مين نفسه يدخل جهنم؟ حد يرفع ايده؟ حد نفسه يدخل جهنم؟ طيب مين نفسه ينجو من النار؟ قال الله: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يبقى الكل هيعدي على جهنم، مين نفسه ينجو؟ القرآن نجاه من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. إهاب يعني إيه يا محمد توفيق؟ جلد. إهاب يعني إيه؟ جلد شاه. يعني لو جبنا شاه وسلخناها وبقى معاك الجلد، الجلد ده اسمه إيه؟ إهاب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب ده الجلد ده لو وضع فيه قرآن في جلد ربنا ما يدخلش الجلد ده في جهنم. فلما القرآن يجمع في قلبك أبدا ما يعذبكش ربنا بالنار، تخش جهنم أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. إحنا بنقول حفظ القرآن مش فرض، لكن للي عايز ينجو من النار يبقى حفظ القرآن عليه واجب. هو بقى واجب عليك تحفظ عشان تنجو. أربعة، النية الرابعة، كانت الأولى دواء، والثانية حياة، والثالثة جنة، الرابعة عمارة القلب. اللهم عمر قلوبنا بالقرآن، أعمر قلوبنا بالقرآن يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. البيت الخراب تلاقي فيه ملائكة؟ لا، تلاقي فيه ايه؟ شياطين، تلاقي في بوم وغربان، البيت الخراب تلاقي الناس يجوا يتبولوا ويتبرزوا فيه، صح؟ البيت الخراب يجمع اللصوص وقطاع الطرق. فكذلك القلب الخراب، القلب اللي ما فيش قرآن يبقى ايه؟ خراب. اللهم ارزقنا عمارة القلوب، يبقى تحفظ قرآن عشان قلبك ايه؟ يعمر ويبقى عمار بالنور وبذكر الله. ايضا حفظ القرآن وتلاوة القرآن لتنال شفاعة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن ورمضان يشفعان للعبد. يقول القرآن: يا رب أسهرته الليل فشفعني فيه، ويقول الصيام: يا رب أضمأته النهار فشفعني فيه، أو يقول رمضان: يا رب أضمأته النهار فشفعني فيه، فيشفعان. القرآن يشفع لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. يا شباب، يوم القيامة تدنو الشمس من الايه؟ من الرؤوس، وينجم العرق الناس إلجاما، والكل بيدور على ظل سبع في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، والباقي يدور على ظل على ظل على ظل. ربنا يقول للمجرمين: انطلقوا الى ظل ايه؟ ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين. يجي بقى اللي حافظ سوره البقره وآل عمران. سوره البقره كم ايه؟ 286 ايه، وسوره آل عمران 486 آية. زي ما قال العلماء في شرح الحديث، يجوا 486 طائف فرزين جناحاتهم كده، وحضرتك واقف كده في ظلهم، وهم بيهففوا فوق دماغك. ده مش بس في الظل، ده كمان ايه؟ تحاجاني عن صاحبهما، يقولوا: يا رب دخلوا الجنة. فاتي الصحف دعاسي: يا رب دخلوا الجنة. تحاجاني عن صاحبهم. فتقرأ القرآن لتنال إيه؟ شفاعة القرآن. النية السادسة: تجارة لجمع الحسنات. في العصر التجاري ده بقى، وكل الناس بتتاجر، وكل الناس عايزة فلوس، والدماغ بقت إيه؟ تجارية محضة. تيجي تقول له: لو سمحت عايزك في موضوع بكم؟ طب هنروح مع بعض مشوار في مصلحة؟ بقت لغة الناس النهارده مصلحية بحتة، الفلوس للأسف الشديد. تعالوا لتجارة لن تبور. قال الله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لما تفتح مصحفك وتقرأ: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب لقارئ القرآن بكل حرف حسنة، والحسنة عند ربك بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لما تيجي تقرأ القرآن، ودي قضية الاحتساب، إن قريت ربع ربعين جزء جزئين وتحتسب إن بكل حرف عشرة، قريت لك 3000 حرف فعشرة بكم؟ 300,000 حسنة. الله، وإذا مشروع كتيب صغير كيف تصبح مليونير؟ مليونير حسنات، في حسنات بالإيه؟ بالملايين. ده نموذج من النماذج. نموذج آخر: دعاء السوق. من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكل الله عز وجل كتب الله له ألف ألف حسن، مليون حسن. دعاء من عاد مريضا: 70,000 ملك يستغفرون له. يبقى لما تعود 3-4 مرضى في 70,000 بكم؟ هي دي المليونير الصحيح بقى جد. اللي هي مليونير عند مين؟ عند ربنا. لكن مليونير هنا بالفلوس، طب ما في لحظة يموتوا ايه؟ ويسيبها مصاحبنا، ربنا يتوب عليه، هو مش موجود بقى نتكلم براحتنا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهم يعني كان عنده ملايين ملايين، واحد يعد ويحسب ليل ونهار، ابتلاه الله ببلية صغيرة ضيعت كل الملايين. وشوفي الحمد لله ربنا شفاه وبقى كويس، يروح المساجد دلوقتي بس على عجلة في الفلوس، ولا نفعته حاجة، ضاعت ضاعت، مات وسابها انتهت، مريض صرفها انتهت. ويمكن الواحد من الضعفاء المسلمين وفقراء المسلمين لو مرض بالمرض اللي هو مرض بيه ده ورقد له في القصر العيني ثلاث ايام، ربنا يشفيه ويخليه احسن منه بالدعاء. وقلت يا رب، اذا المليونير الحقيقي اللي هو مليونير عند مين؟ عند ربنا. اما مليونير الفلوس ممكن بكره فلوسه تسرق ويتسجن، صح ولا لا؟ ممكن بكره يمرض وما يعرفش يستغل بفلوس، يستعمل فلوس خلاص يبقى ملايين منظره، وهو الفقير واللي بيتحكم فيه غيره. يبقى المليونير الحقيقي اللي هو مليونير عند مين؟ عند ربنا. والمليونير عند ربنا بالفلوس ولا بايه؟ بالحسنات، حسناتك من القران. لما تقرا لك في اليوم جزئين ثلاثه بمئة ألف حرف فعشره بمليون، كسبت مليون النهارده، تفرح ولا لا؟ هي دي قل بفضل الله ورحمته فايه؟ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، مما يجمعون بعد آية القرآن. قال الله عز وجل ولئن متتم في ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، خير مما يجمعون. فالشاهد تجارة، تلاوة القرآن تجارة. عشان كده لازم كل واحد مننا يا شباب، انا والله بحبكم في الله، انتوا زهقتوا ولا لسه؟ طب صل على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه واله وسلم، صلى الله عليه واله وسلم. المفروض الواحد يبقى له ولدين او له ختمتين، ختمه تدبر وختمه تجاريه. فالختمه التجاريه ختمه سريعه يجمع فيها حسنات، وختمه التدبر كل يوم ايه، نص ايه، كلمتين، صفحة، ربع، مش مشكلة بقى، مش مشكلة على النهار ده دي. ويجعل ختمة التدبر دي أول النهار بعد صلاة الفجر، يقرأ بتدبر له نص ساعة أو ساعة مع القرآن، قاعد يقرأ بتدبر وتأمل وفهم ووعي. بقية النهار مع ختمات الإيه؟ اسمها ختمة إيه؟ تجارية، تجارة مع ربنا سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور كانوا يقومون الديجور، الديجور هو الليل، كانوا يقومون الديجور ببكاء مطرود ومهجور ورعد قلوبهم مخرق زجور فامتلأت بالخيرات الحجور يرجون تجارة لن تبور رفضوا الدنيا شغلا عن الزينة وأذلوا لله أنفسهم فعادت مسكينة. إبراهيم بن أدهم بيقول كلمة عجيبة قوي، يقول كل ملك لم يعدل في رعيته فهو أنكى من حمار، وكل عالم طمع في أموال الناس فهو ذئب، وكل من ذل لغير الله فهو كلب. خلي بالك من النقطة الأخيرة دي، وكل من زل لغير الله فهو كلب، لأن الكلب ربنا قال كده إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، دليل في جميع الحالات، في جميع الحالات. الشاهد أن هؤلاء التجار الذين يرجون تجارة لن إيه؟ لن تبور. النهارده بيقولي ان مفيش حاجه في مصر شغاله، كله بيخسر كله بيخسر كله بيخسر الا المؤمنون، هم ليه كسبانين في التجاره مع الغني الحميد، لان التجاره معاه ما بيه بيخسرش ابدا لانه لا يفلس جل جلاله هو الغني. رفضوا الدنيا شغلا عن الزينه واذلوا انفسهم لله فعادت مسكينه وعلموا ان الدنيا سفينه فتهيأوا للعبور يرجون تجارة لن تبور يؤثرون بالطعام ويؤثرون الصيام ويأملون فضل الإنعام فما كانت إلا أيام حتى اخضرت البذور يرجون تجارة لن تبور. بعثوا الأموال الحبيبة إلى بلاد البعث القريبة، فإذا الأرباح عن قريب قريبة، وعلى هذا التجارة تدور يرجون تجارة لن تبور. العليل عليل والأمين طويل والعيون تسيل، وما مضى إلا القليل حتى فرح الصبور. يرجون تجارة لن تبور، يقفون وقوف مسكين ويذلون ذل مستكين، فنالوا المقام الأمين وانجبر قلب الحزين بأكمل الحبور. يرجون تجارة لن تبور، سليمهم كالسليم وحزنهم مقيم، يحذرون الجحيم ويرجون النعيم في كمال الحبور. يرجون تجارة لن تبور، نيتك يا عبد الله تجارة، تقرأ القرآن تجارة مع الله بشرط الاحتساب، إنك تحتسب عند الله كل حرف تقرأه. سبعة، رفع الدرجات في الجنة. النية السابعة في تلاوة القرآن إيه؟ رفع الدرجات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. ما شاء الله حافظين، بس حافظين يوم القيامة هيدوك مصحف بقى شمرلي ولا حرمين ولا الملك فهد عشان تقرا فيه وتطلع. هيدوك مصحف ايه؟ الحفاظ. هتقرا من حفظك، اقرا ورقه ورتل كما كنت ترتل زي ما كنت بتعرف الدنيا، فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. عشان كده العلماء قالوا ان درجات الجنه على قد ايات القران. اقرا خلص وقف خلاص، ادخل هنا على قد ما انت حافظ. نسال الله ان يرزقنا حفظ القران. ايضا النية الثامنة، طبعا نسيت السبعة اللي فاتوا. الاولى داويه قلبك، اثنين حياة لقلبك، ثلاثة نجاة من النار، اربعة عمارة القلب، خمسة لتنال شفاعة القرآن. ما شاء الله في معنى حافظينها. لتنال شفاعة القرآن، ستة تجارة، سبعة رفع درجات، ثمانية تحصيل المعاني الإيمانية. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا فقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تحصيل معاني إيمانية، الإخبات والخشوع والذل والانكسار والخوف والرجاء واليقين والتوكل والرضا والحب. المعاني دي ما تطلعش غير منين؟ من القرآن. لما تقرا فيها وتمر على آية عذاب ويقشعر جلدك، وتمر على آية رحمة تنبسط أساريرك، وتمر على آية فيها وصف الله جل جلاله تحبه أكثر، وتمر آية فيها ذكر النبي محمد فترجو اتباعه، وهكذا. القرآن يربيك، القرآن يصنعك. القرآن اقرأ وركز واتلو تحصل المعاني الإيمانية. المسلم عزيز بالقرآن، ما يبقى حافظ القرآن يعتز به ويعتز بنفسه ولا يقبل أن يهان. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تتأكلوا به. ما يبقاش القرآن أكل عيش، اللي بيتخذ القرآن أكل عيش دليل، لكن اللي عنده القرآن لله هي دي العزة، عزة بالقرآن، إنه حافظ القرآن لله ويتلو القرآن لله ويعمل بالقرآن لله، حينها يستشعر العزة. قال الله وإنه لكتاب عزيز، فكلما حملت الكتاب العزيز تستمد من الكتاب العزيز إيه؟ عزة، فتكون عزيزا بكتاب الله جل جلاله حين تحمله بين جنباتك. نعم، إننا نحتاج أن نعتز بالقرآن، هذا أول سبيل لأن يكون القرآن دواء القلوب. النية الصالحة قبل تلاوة القرآن. السبيل الثاني التدبر. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر القرآن دواء لقلبك، دواء لقلبك. شوف لما جلس الوليد بن عتبة يسمع من رسول الله وصلى عليه صلى الله عليه وسلم القرآن أم وبيقول إيه؟ والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر. لما فكر وفهم وتدبر وتأمل، يا سلام لما تقرأ القرآن وتتدبر كلام الله جل جلاله وتعرف إن ده كلام مين؟ كلام ربنا. والعلماء هنا بيقولوا إيه؟ صلى على رسول صلى. العلماء بيقولوا أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. كلام الله إيه؟ صفة من صفات الله. وصفات الله إذا تجلت على شيء فإنها تزيل، فإنها إيه؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. من النكت لابن الجوزي يقول إيه؟ يقول سبحان الله كم من ساع لراقد يطلب موسى الرؤية ويرزق الجبل. ومين اللي طلب؟ سيدنا موسى. ربنا تجلى لموسى للجبل. كم من ساع لراقد يطلب موسى الرؤية ويرزق الجبل. هي أرزاق بقى. شهد لما تجلى له ربه للجبل، ها جعله دكة، اتخسف الجبل وطلعت مكانه بحيرة. فكذلك كلامه لو تجلى بكلامه على خلق من خلقه لزال، إلا أن يهيأ لذلك كما كلم الله موسى تكليما، وإنما هيأه للتكليم. والرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ربنا كلمه، ولكن إزاي؟ قال الله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فكذلك كلام الله اللي عندنا في المصاحف ده ستر الله هذه الصفة بالحروف والأصوات، وإلا لو تجلت هذه الصفة علينا ما قام لها شيء. صفة إيه؟ صفة الكلام، صفة الكلام. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلذلك لما تيجي تقرأ أواخد بالك من الستر ده الحروف والأصوات، ويتوغل قلبك لتعلم أن هذا كلام ربك. معتقدك يصني إن القرآن إيه؟ كلام الله غير مخلوق، صح كده ولا لا؟ آه دي عقيدتك إنه كلام الله غير مخلوق. فلما تعتقد إنه كلام الله وتعلم إنه صفة من صفات الله ما يقومش قلبك، لكن هو ده الستر اللي هو الحروف والأصوات اللي لولاه كان القلب اتدمر لا يقوم لهذا الكلام. فلذلك تحاول أن تتخطى الحروف والأصوات لتستيقن أن هذا الكلام كلام الله، فيقشعر جلدك لكلام الله كلام ربنا. فلذلك ينبغي أن نتدبر. فإذا تدبرنا القرآن نزل القرآن على قلوبنا دواء. لما نتدبر إن ده كلام ربنا مش كلام البشر، إن ده كلام ربنا اللي خلقك، كلام الله العظيم الكبير الجليل العليم الخبير المتعال ذو الجلال الجبار، ده إيه؟ كلامه الطبيب الله، ده كلامه. فلما تقرأ خليك فاهم دايما وانت بتقرأ ان ده ايه؟ ان ده كلام ربنا. كل شوية فكر نفسك كده قول لا ده ايه؟ ده كلام ربنا. ساعتها يبقى القرآن دواء، دواء القلب. من اسباب ايضا كون القرآن دواء المداومة عليه. مشكلة الشباب انه النهاردة بيشتكي، اعمل ايه تعبان بتوب وارجع، اعمل ايه مش قادر اقوم الليل، اعمل ايه مش قادر احفظ، اعمل ايه بكسل عن التلاوة، اعمل ايه عندي فتور، اعمل ايه. انت عايز ايه؟ لازم انت تاخد الدواء وتستمر عليه. زي ما بيقولوا كده ان المضاد الحيوي يقولوا عليه كورس، ها كورس لازم تاخده على بعض، خدت حبايه ولا حبايتين ما ينفعش، طب ثلاثه ما ينفعش، لازم ايه كله على بعضه من اوله لاخره. كذلك القران لازم كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه القران على لسانك وفي قلبك. المداومه الماساه انه يبدا النهارده يقرا وبكره ما يقراش وبعده يقرا ويفضل يومين ما يقراش ويواظب خمس ايام ويبطل عشره ويواظب شهر ويسيب شهرين، ما يجيبش نتيجه كده. زي اللي بيعمل ريجيم اسبوع وبعدين يروح واكل الاكل يبوظ كل الهم، ما ينفعش. امشي صح لحد ربنا ما يتوب عليك. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اثبت ليثبتك الله سبحانه وتعالى. من اسباب كون القران ينفع دواء المواظبه عليه.